اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء لما في صدورنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين، ونسألك يا ربنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك يا ربنا مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واحشرنا مع حبيبنا سيد المرسلين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نعوذ بعزتك التي لا تضام وملكك الذي لا يرام ونور وجهك الذي أشرقت له جنبات عرشك، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حديثنا تحت عنوان قلب كالبيت الخرب. اعلموا أيها الأحبة أن القلب الذي يخلو من كتاب الله قلب كالبيت الخرب، هكذا علمنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. قرآن ربنا الذي صاحبناه في خلال شهر رمضان، لماذا تركه الناس؟ أيظن الناس أنهم عباد لهذا الشهر، أم أنهم بحق عباد للرحمن؟ شهر رمضان نعم أنزل فيه القرآن، وهو من صفات الشهر العظيم ومن خصائص هذا الشهر الكريم، لكننا اليوم نتحدث عن أصحاب القلوب التي كالبيت الخرب، عافانا الله وإياكم. من فينا بعد رمضان لمس القرآن؟ من فينا بعد رمضان عطر أنفاسه بذكر الرحمن من خلال تلاوة القرآن العظيم؟ من فينا؟ من فينا مد يده وقال لهذا المصحف الكريم وهذا الكتاب العظيم بلسان حاله ومقاله: أنا لن أدع يدي إلا وهي، لن أترك هذا المصحف إلا وقد عطرت يدي وزكيت نفسي وشرحت صدري وطمأنت قلبي بهذا الكتاب؟ لماذا لا نحدث أنفسنا أمام هذا المصحف ونحن نتناوله مرة ثانية وثالثة من غير عدد إلى أن يتوفنا الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا بنا الآن نقوم بحملة، هذه الحملة حملة مصاحبة القرآن العظيم. أنا عايز أصحبه، وانت يا أخي الكريم صاحبه، والأخت الطيبة تصاحب القرآن، اوعى حد ينساه. من فينا بينسى انه يجهز الأكل للزوج؟ من فينا بينسى انه يقدم الطلبات للأولاد؟ من فينا بينسى يجهز ملابس المدارس للأولاد أو الطعام والشراب؟ ليه بيمر علينا وقت كبير جدا والمصحف في قلب البيت؟ وصدقوني لو أقسمت فأنا صادق، كثير من الناس فعلا بينسوا المصحف إنه موجود عندهم في قلب البيت، إلا إذا كان هينقلوا عشان هينظم حاجة، أو هينقلوا عشان مجرد إنه بيرتب أمور معينة. ده الكلام ده بعد رمضان. أنا عارف إن في رمضان الناس كلها يعني سبحان الله على حسب ظني ممن أعطاهم الله شيئا من الخير في قلوبهم بيمسكوا المصاحف ويصحبوها. بل إن أصحاب السيارات بتلاقي السيارات كأنها معطرة بأفضل العطور وأزكاها إنه كلام الملك العزيز الغفور، سواء كانت هذه المراكب على أي أنواعها وأصنافها. اللي راكب توك توك تبص تلاقيه مشغل القرآن، اللي راكب على الموتوسيكل تبص تلاقيه مشغل القرآن. إيه الحكاية؟ وعشان كده بتجد الخير كتير والأمر بيبقى فيه نظام. تعالوا بنا الآن نقوم بهذه الحملة، كل واحد فينا يقول للتاني: يا أخي أنت ليه هجرت القرآن؟ أنت ليه سبت كلام الرحمن؟ أنتوا عارفين يا أخوانا أن القرآن ده فيه فوائد كبيرة جدا. أهل القرآن خلي بالكم هم أهل الله. تعالوا بنا نكون أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله، والقرآن شفيع لأصحابه يوم القيامة. حملة يكون بها المسلم فيكون القرآن شفيعه يوم القيامة. القرآن يسبق صاحبه، القرآن يسبق صاحبه إلى القبر. تخيل الواحد لما يدخل القبر، عشان أنت مصاحبه، عشان أنت بتقرأه، عشان أنت بتحاول تتعلمه بالنية، حتى وإن لم تتعلم إلا الآيات البسيطة، حتى وإن لم تحفظ إلا اليسير، لكنك كنت ناوي تحفظ. القرآن بيسبقك إلى القبر. تخيل الناس كلها بتبقى عاوزة توديك عشان ترجع، وتلاقي في حبيب ليك قوي وصاحب جميل منور بيسبقك إلى القبر، بيرتب لك مكانك. احنا حتى مع بعض الأحبة اللي بيشاهدوني دلوقتي، طبعا ربنا يبارك فيهم، بتحدث مع حبيب ليا الحاج عبد العزيز، فبقول له لنا زميل محترم يعني اسمه أبو آية، نفسنا احنا بنقول كده مداعبة يسبقنا إلى القبر، يعني يموت ثم ندفنه لأنه راجل طيب. نفسنا نروح على واحد محترم، لأن في مقابر شرعية احنا بدأنا نجهزها لنفسنا. فاحنا بنقول إذا كان هذا ظننا في من نحبهم من البشر، فما ظنكم بقرآن ربنا الذي أخبرنا به الملك وعلمنا إياه سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك القرآن بيسبق صاحبه إلى القبر، يمهد لك المكان، يضبط لك الأمور، ينشر الرحمة، يستناك هناك عشان يقويك. ده الكلام ده من حديث النبي، مش اختراع شخص من عندي. القرآن أيها الأحبة من تلاه فهو في سكينة، بل إن الملائكة بتغشاه والرحمة تتنزل عليه. اقعد كده مع زميلك، مع أولادك يا أخي، مع زوجتك هي تقرأ وإنت تقرأ، وإبنك يسمع، ولا الأولاد حتى لو قرأوا الفاتحة، صدقني أنت في مجلس ذكر، والله جل وعلا ينزل عليك الملائكة وتغشاكم الرحمة والسكينة. الله الله، ما تيجوا نعمل الحملة دي. انتوا عارفين يا حبيبي، حتى من ضمن كرامة أهل القرآن أن الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه، جعل إكرام أهل القرآن إجلال لله. إذا جاء رجل من الرجال أو أخت من الأخوات فأكرمت أختها من أجل القرآن، أو أكرم الرجل أخاه من أجل القرآن، صدقوني هذا من إجلال الله، هذا من إجلال الله. والكلام ده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن اللي بيهجر القرآن أو بيسيب القرآن ويخصم القرآن، ليه يا حبيبي؟ تسيبه حلة الكرامة اللي هيبقى يلبسها صاحب القرآن يوم القيامة، تاج على رأسه، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. ليه نسيب هذا الفضل العظيم؟ تعالوا بنا الآن نقوم بهذه الحملة، لأن القرآن سبب الرفعة، بل إنه سبب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم أولا. اقعد كده اقرأ وحاول تتعلم، اسمع الراجل اللي بيقرأ بأسلوب صحيح، أو اجلس عند شيخ، أو اسأل شيخك، أو وانتوا قاعدين حاولوا تتلوا بعض الآيات البسيطة جدا، ده اسمه ذكر. طب ما ندعو الله أحسن يا مولانا. أي نعم، دعاء ربنا جميل، لكن خلي بالك من شغله تلاوة القرآن عن دعاء الرحمن أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. مين بيصلى على النبي؟ اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا رسول الله. إذن الخير كبير جدا، لكن أنا النهاردة بحاول أقول للأحبة الكرام ولنفسي قبلهم، لأنه لابد أن أبدأ بنفسي. ثم الأحبة، أقول لهم لابد أن ننشر بين الناس عطر القرآن، لابد أن نعلم أنه لا خلاص ولا نجاة ولا رفعة ولا كرامة للمسلم إلا بالتزام واتباع ومصاحبة كلام الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم محذرا من هجر القرآن، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إحنا حبيبي مش عاوزين نقع في هذا الذي نقع فيه. من خلال هذه الحملة نرجع تاني نصاحب القرآن، نتنفس قرآن، نعيش بالقرآن، اوعى حد يهجر هذا القرآن العظيم. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم محذرا من الهجر أيضا، قال ربنا: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. خلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان الرسول شكاية من النبي محمد لمن هجر القرآن. العلماء يا أخوانا كره، من العلماء من كره هجر القرآن تلاوة واستماعا فوق 40، قال لك ما ينفعش على الأقل تقرأ أي حاجة من القرآن، اسمع حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول في حق هؤلاء الذين هجروا القرآن: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. دلوقتي يا حبيبي هنتكلم عن أنواع الترك والخصام والهجر للقرآن. في أنواع، أول نوع من هذه الأنواع فيه ناس بتترك التلاوة والاستماع بعد رمضان، المسافة لسه بسيطة أي نعم، لكن صدقني في ناس الآن لما تسمع هتبدأ تمسك المصحف تاني، أنا مش عاوز المصحف وكتاب ربنا العظيم يشتكينا أمام الله، أنا مش عايز هذا القرآن يكون يعني سائق الناس إلى النار، إنما نريد أن يكون قائدنا إلى الجنة. أنا مش عايز أن يرجع تاني المصحف يمر عليه سنة كاملة عند بعض الناس وهو على طبلونات السيارات ما بتمدش حتى في وقت الوقفات في المرور ولا حتى في انتظار المصالح الشخصية التي تتم، ويبقى المصحف عليه من التراب والعفار والغبار ما الله به عليم. مش عاوزين كده، عاوزين النهاردة كل واحد فينا يجهز ثاني المصحف، ما يقولوش أنا هعينك للسنة الجاية، ما تضمنش إن إحنا نعيش. عاوزين نصاحب القرآن. مش أنت مسلم وأنا مسلم؟ إيه المقصد من حياتنا غير إن إحنا نذكر الله سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل هناك من الظن أن ذكر الله من خلال القرآن من أعلى الذكر الذي شرعه الله؟ سبحان الله. حبيب قلبي، هناك من الناس للأسف الشديد من الملتزمين، مش هتكلم عن الناس المفرطة المضيعة، من لم يختم القرآن في حياته مرة واحدة. يا شيخ لا، ده أنا ببقى أصلي مع إمام بيختم القرآن في رمضان. ابحث كده وهتبص تلاقي نفسك فوتت كم آية وكم ركعة ورحت تتوضف مرة، يعني مش هتلاقي نفسك تميت القرآن كاملا إن لم تكن أنت في الأصل ممن يصحبون القرآن ويصاحبهم القرآن. احنا عاوزين ما نهجرش القرآن، لا تلاوة ولا استماع. طب انا ما بعرفش اقرأ يا مولانا. اسمع يا ابي، اسمع يا امي، اسمع يا اخي، اسمع يا اختي. بس انا برضو يعني قصة بقى وبسوق عربيات ومليش في القراءة يا شيخ. سمع الناس، سمع الناس، ما تضمنش ممكن يسمع الآية واحد من الناس فيهتدي. انا اعرف صديق ليا وهو الان بيحاول يدعو الى الله، وان شاء الله ربنا هيوفقه وهينجحه. كل حاجة بيقولها الآن من آيات أو أحاديث أو ذكر لله أو دعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر، كل ده محسوب في ميزان حسنات السائق الذي أسمعه آية من كتاب الله. بيقول لي سبب هدايتي لما سمعت القرآن في ميكروباص، وكنا قرابة المغرب، أنا وزميل لي نزلنا من السيارة نبكي نبكي، وكان السبب إيه؟ إنه سائق شغل القرآن في قلب الميكروباص وهو لا يدري إن يوم القيامة يأتي في ميزانه من هو أو ما هو أفضل من حمر النعم إن تصدق بها. يعني حمر النعم يعني واحد عنده شركات وأموال ومصانع ورح نتصدق بها كلها، لأن يهدي بك الله رجلا واحدا، لأن يهدي بك الله رجلا واحدا، يبقى بآية. يعني صاحب المحل اللي بيسمع الناس آيات، ممكن يكون واحد غير مسلم دخل يستمع للآيات ركز فيها واهتدى وهو لا يدري، وهو لا يدري لا هذا ولا ذاك، يدري ما فعل الله به من الخير يوم القيامة إلى أي قدامه. الله أعلم إيه اللي محسوب لك وإيه اللي بينمه لك الله، فاحتسب الأجر عند الملك. اوعى أبدا تسمع الناس شيء من الرخيص، اوعى تصيب الناس بالعفن في آذانهم والنتن في صدورهم. عاوزين نظافة، عاوزين حملة إن احنا ننشر عطر القرآن حتى يرضى عنا الملك الرحمن. أخي الحبيب، هاجر التلاوة وهاجر الاستماع، اوعى أبدا بعد رمضان تعمل كده. الأمر الثاني، إن في بعض الناس يا حبيبي بيهجروا القرآن هجر اسمه هجر العمل به. في ناس ما بتشتغلش بالقرآن، بيحفظهم أو بيقرأهم أو بيسمعهم لكنه ما بيطبقش. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، في ناس تعلم قرآن بالأحكام بل أساتذة في القراءات، ويعلمون الأجيال، ويخرج من تحت أيديهم تلاميذ وطلاب علم، يمكن ذر التراب اللي بيطأ عليه طالب العلم اللي عنده إحنا ما نسوي جنبه حاجة، يعني لا نسوي جنبه شيء، سبحان الله. طيب هذا الإنسان لما نيجي نسأله بقى، إيه أخبار التوحيد عندك؟ ايه اخبار عقيدتك؟ يقول عادي، باخد الغنماية والمعزة وراح اتبعها عند السيد البدوي. حدش يزعل من اللفظ، اصلا انا شفتها مرة، واحد من المشايخ ما شاء الله، ولا اقصد مشايخ اهل العلم والفقه لان دول عارفين ان المسألة دي خطأ، شايل على كتفه خروف وطالع يجري. راح فينا مولانا؟ قال رايح اتبع. طب ما تتبع هنا، في ايه هذا بتاع السنة ده؟ احنا اللي معلمينكم ازاي تقرأوا حتى بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بعيفش قراءتك ولا علمك، انما انت رايح فين؟ ده انت اللي معلمنا قول الله ما تسمع الايات. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إنه نداء من الله إلى خير البشر سيدنا رسول الله، وإلى من هم أفضل وأنظف الخلق أنبياء الله ورسله. خطاب من الملك العلي إلى الأعلى من البشر، يقصد به الأدنى أمثال. يبقى يا مولانا أنت رايح فين؟ يا ده أنا بذبح لربنا، أنت ما تذبح هنا. هو ربنا مش ياخد الحاجة لو أنت ذبحت هنا، لازم تطلع هناك. إيه المقصد؟ ده مسألة خطيرة جدا. فده اسمه هجر التطبيق العملي. نقرأ الآيات في اتجاه وإحنا في اتجاه تاني. بعض الناس يقرؤون قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويضرب الآباء ولا يطيع الأمهات ويسير بين الناس بما نراه من العقوق الذي يؤدي إلى سخط الله وتنزل اللعنات. الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه كان بيضرب هذا المثال عن ولد كان بيقدم له أحيانا في المسجد، وهو شاب جميل علمته أمه كتاب الله وحفظ القرآن، بل إنه كان من أفضل الناس قراءة بالأحكام. في يوم من الأيام دخلت أم كبيرة في السن على الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، وأول ما دخلت عليه فبتقول له يا مولانا أنا جايالك عشان أشتكي لك ابن عبد الرحمن. قال لها الولد الجميل اللي حفظ القرآن ربنا يجازيك خير، ده ما شاء الله بيبكينا، ده من أهل القرآن وأهل الحفظ بالقراءات ما شاء الله. قالت له يا ابني لسه ضربني بالحذاء النهاردة. قال لها عبد الرحمن؟ نعم. قال لها ترسبهولي، انت عارفين الشيخ عبد الحميد بقى. ذهب إلى المسجد راح منادي عليه قال له يا ابني تعالى لي قدم لنا النهاردة للمحاضرة والدرس بين المغرب والعشاء، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجري على لسانه قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالشيخ بيقول له هتهنى بحفص عن عاصم ورش عن نافع يا ابني سمع الناس. فبكى الناس من حلاوة تلاوته وعذوبة صوته ودقة قراءته وأحكامه في التلاوة. الناس تبكي والشيخ دموعه نزلت. طب هما بيبكوا على حاجة والشيخ بيبكي على حاجة تانية. فجه الشيخ ميل كده على الولد وقال له يا عبد الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإيه يا ولدي؟ قال له وبالوالدين إحسانا يا مولانا، أنا ما غلطتش، هي وبالوالدين إحسانا، ظن أن الشيخ يختبر حفظه. فالشيخ قال له طيب اللي يضربهم بالحذاء يا ابني؟ قال له هي اشتكيت لك يا شيخ. إذا هو يقرأ ويؤثر لكنه لا يطبق. لا اسمه هجر العمل بالقرآن. ومن الناس من يقرأ قول الله، اسمع كلام الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. يقرأ ويسمع ويعلم ويتعلم، وبعدين تلاقي المواريث ضيعة عنده، وحقوق الأبناء والأخوات والإخوة ضيعة عنده. ده مشكلة خطيرة يا حبيبي. احنا عاوزين نرجع تاني مصاحبة القرآن بالتلاوة والاستماع والتطبيق العملي على قدر ما نستطيع في الأمور الواضحة. مش معقولة واحد يروح يشرك بالله ويذبح قدام أي إنسان. ليه؟ بتاع إيه؟ اعمل سورة النبي يا أخي. طب الآباء والأمهات؟ مش ممكن، ده حاجات ظاهرة واضحة. في حد في الدنيا يعصي الأب والأم؟ أنا يعني مش هقول مش متصور، لأن ده بيحصل فعلا، لكن بتعجب. ليه؟ أمور بسيطة جدا. حاضر ونعم، دول الأب والأم اللي ربنا جعل طاعتهم ورضاهم بعد توحيده صلى الله، يعني سبحان الله، صلى الله على سيدنا محمد. أيضا قال في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم أحاديث كبيرة جدا وكثيرة جدا عن بر الوالدين. فالأمر الواضح الظاهر ده الواحد بيعجب منه. الأمر الذي يليه من أمور ترك القرآن وهجره، إن بعض الناس يا حبيبي بيهجروا القرآن في مسألة التدبر. يعني في ناس تسمع القرآن ولكنها سمعه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في ناس بتسمع والله ما عارفة هي بتسمع ايه، وفيه ناس بتقرأ لمجرد انه يختم القرآن ولا يدري ما يقول. في ناس كده، في ناس كده للأسف. يعني جلست مرة بجوار واحد من الناس، وكنت في مكان من الأماكن اللي بيعزوا فيها، صغير في السن ومعرفش ان الأماكن ديت والاجتماع على الميت من البدع، فما كنتش أعرف. فجلست عشان أسمع القرآن، فكان الصوت الحسن بيجذبني شوي، فكنت أروح أقعد أسمع. فجت جلستي جنب واحد من الأغنياء، وعفانا الله وإياكم، كان لابس حذاء. هذا الحذاء أعتقد أن أنا أول مرة أشوفه في قريتنا، لأن كان أكثر حاجة أعرفها عفانا الله وإياكم الشبشب يعني. فجلست بجواره فوضع قدما على قدم يهز حذاءه هكذا. شغلني هذا الحذاء عن الاستماع، لكن انتبهت على لفظ عجيب جدا. الراجل بيقول وهو بيقرأ في سورة محمد، بيقول لي بقى اسمع الآية كده، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وصف عن أهل النار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الراجل بقى ماسك السيجار ومعاه القهوة وعمال يسمع وعجب الصوت، لكنه مش بيتدبر. فالراجل بيقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مع النفس وشفطة القهوة، لقيته بيقول ماما جعلنا منهم يا رب. جعلنا منهم ايه؟ منين؟ تدبر يا أخي. ده بيقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وصف عن أهل النار. تقول الله ما جعلنا منهم، زيدنا يا ابني، وروح غمز الصاب اللي جنبي يقوله خليه عدها وشغال، هو لا يدري ما يسمع. إن الإنسان لابد أن يتدبر ما يسمع، لأنه هو بيدعي ممكن للأسف الشديد يكون في استجابة الدعاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم هذا الكلام. ما احنا لو تدبرنا فهمنا. قال ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يبقى برضه نركز شوية لما نسمع القرآن، حتى ربنا جعل لنا حكمة بقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا لم يقل الله يا نار كوني بردا؟ ما هي حر، يبقى برد، ممكن يموت من شدة الزمهرير. وسلاما على إبراهيم، سبحان الله، جعلها في الوسط حتى يعيش في قلب النار كأنه في جنة النعيم. ولله در من قال خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. فاحنا عاوزين نفهم حكمة ومقصد الملك سبحانه وتعالى ومراده في مسألة الاستماع بتدبر إلى القرآن العظيم، عشان نمشي على ما هدانا الله إليه وما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هجر القرآن في مسألة التدبر أمر خطير. الأمر الذي يلي: بعض الناس أيها الأحبة يهجرون القرآن من خلال ترك التحاكم إليه وتحكيمه، ترك التحاكم إليه وتحكيمه. يعني نيجي نقول للناس تعالوا يا أخونا نقسم على شرع الله، يقول لك لا لا احنا سلو بلدنا والعرف الموجود، والبنت تاخد مش عارف المنطقة الفلانية والواد مش عارف ايه. نقول لك لا، لازم يكون الامر فيه التراضي، واصل المسألة الميزان اللي قدامنا، قال الله قال رسوله. اذا ترك الناس التحاكم الى القرآن وتحكيمه ده هجر، ده ترك، ده خصام للقرآن، ودي تبقى مسألة عظيمة جدا. لما يجي واحد يقول لي لا القرآن ما ينفعش نطبقه دلوقتي، امال اللي ينفع؟ هو في حاجة نفعت من اللي انتوا عملتوها؟ ما هو الفساد المعلن اهو، والحرامية بالآلاف المؤلفة، ده احنا ما مسكناش الا بعض مئات، ده الآلاف مئات الألوف لسه فيه ناس عاوزة تطلع من تحت الأرض. في ايه كان سليم؟ في ايه كان سليم؟ إلا ما رحم ربي وعصى. ده يمكن الحاجة اللي هي الجميلة في البلاد الإسلامية، قال الله قال الرسول، المساجد الله أكبر التي كانت تنطلق من المآذن، الناس اللي بتقيم لله في ساعات الليل وتسجد في رمضان، والجو الجميل ده هو اللي كان عامل حفاظ، هو اللي كان عامل حفظ، هو اللي كان عامل اتزان، هو اللي كان ضابط الميزان. فاحنا بنقول اوعى حد يترك القرآن ويخصمه في مسألة التحكيم والتحاكم. يعني ايه كلام ربنا ما ينفعش؟ اصلا ما نقصدش ما ينفعش يا شيخ، انت قصدك كده، يعني اللي بتقول كده انت قصدك كده، خايف من التحكيم ليه بالقرآن؟ خايف من انك تحكم بالقرآن ليه؟ او تحكم بالقرآن ليه؟ لان كلام ربنا لا يصلح. سبحانك اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او قصدك ايه؟ انت لا تصلح، ده حاجة تانية، نحي نفسك وقول ما اقدرش احكم بيه. فاحنا بنقول يا اخوانا ده اسمه ترك القرآن وهجره من خلال هجر التحكيم والتحاكم. الامر الذي يليه ده مهم جدا، ان احنا احيانا بنترك الاستشفاء بالقرآن. نعم علمنا الله ان نأخذ الاسباب، وده بالقرآن ايضا وبسنن النبي حبيب الرحمن. هجر الاستشفاء بالقرآن ليه؟ في مرة من المرات واحد يقول لي أصلا أنا واخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا، حبيب قلبي بس تعالى ما تاخدنيش كده في زي ما بقوله في يعني في دوامة، يعني احنا ما بلغناش هذه المسألة. إن كنت كذلك نعمة، نعمة الرجل أنت، لكن نبقى في الأصل بنسترقي بالمخالفات ونستشفي بالبشر من دون رب الأرض والسماوات، ونبقى حاطين اعتقادنا في أن هذا الذي يشفي وهذا الذي يمرض. ده احنا أحيانا بنيجي على بعض الأغذية ونعتقد فيها أكثر من القرآن. ده مقصودش اللي هي سنن النبي، لأن سنن النبي إن اعتقدنا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا موافق لكتاب ربنا، فهذا أيضا على سبيل الاستشفاء بالقرآن العظيم. لكن أنا أقصد أقول ليه ما جيناش في مرة عملنا زي النبي محمد والصحابة الكرام لما كانوا بيرقوا غيرهم بالقرآن العظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على موضع الألم ويذكر ذكرا من سننه صلى الله عليه وسلم ودعاء. لماذا لا نفعل ذلك كما كان يفعل النبي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال ربنا عن القرآن العظيم اسمع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين. كلامي ده ولا كلام ربنا؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. الفاتحة رقية، وفعلا هي حق ما لم يكن بهذه الرقية شرك. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة رقية. قل هو الله أحد ثلاث مرات. المعوذات ثلاث مرات. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لما نزلت المعوذتان كفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وده أيضا سنة عن الحبيب النبي. مين فينا بيحاول يستشفي بهذه أو يحفظ نفسه بهذه؟ مين فينا بيلزم أذكار الصباح والمساء وفيهما ذكر للنبي محمد من خلال تلاوته للمعوذتين؟ اسمه هجر وترك القرآن في مسألة الاستشفاء. الناس بتنسى، لابد انك هتاخد اسبابك، بس الجأ لمسبب الاسباب قبل اتخاذ السبب وبعد اتخاذ السبب، وخذ السبب وانت في عقيدتك، وانت في عقيدتك ان اتخاذ السبب طاعة للملك سبحانه، ان انت رايح عشان ربنا قال لك خذ السبب، مش عشان السبب هيعمل لك حاجة. لان الله سبحانه وتعالى قال واذا مرضت فهو يشفين على لسان سيدنا إبراهيم. فالشافي من؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا يعافينا ويشفينا جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هناك بعض الناس يلزمون أهل القرآن ولكن على بدعة، ولكن على بدعة. ومنهم من يستمع لمجرد الألحان، منهم من يستمع لمجرد الألحان. ده بقى مش هيوصل للغاية اللي احنا قلناها، لا هيبقى من أهل القرآن اللي هم أهل الله، مش هيبقى من صاحب الحلة الكرامة إذا عاش على البدعة، مش هيبقى من أهل السكينة والرحمة إذا ذكر الله على غير مراد الله، مش هيبقى ممن يسبقه القرآن إلى القبر، ده هيقوده إلى نار، هيسوقه إلى نار جهنم. مش هيبقى في سبب رفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هيبقى من خير الناس زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لو عاش على بدعة ومات عليها. مش هيبقى كده. زي بعض الناس تسمعهم وهم بيسمعوا المقرئين، الواحد عمال يقرأ، الهم الشاغل ان يقول لك اه شايف فلان ده بياخد خمس آيات ورا بعض من الطوال، ده فلان عشر آيات. واحد يقول له لا لا لا، ده انا عارف الطريقه اللي بيعملها، ده بتنفس في النص من الناحيه ديت من اليمين، شفت بس هو بيعمل التردد ده، يروح ساحب النفس. نفس ايه يا عم؟ انت قاعد في قهوه، اسمع يا عم نفس ايه وكرشه نفس ايه، اسمع القران. ولله در من قال من ذا تخاطب ايها القران، سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان، لا يسمعونك لو تليت مجردا، جذبتهم الأصوات والألحان. ليه من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو عندهم أذن بتسمع بجد. سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، ده انت هتبقى فوق السماء. لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، والبلد تعلو، والأمة ترقى، والأسرة سبحان الله يبقى فيها سكينة وهدوء، والولد ده يكون في رفعة. القرآن ثم القرآن ثم القرآن. علم ابنك ما تشاء وعلم بنتك ما تشاء، طالما ان العلوم يعني سبحان الله شرعية او غير شرعية، اللي هي العلوم الأكاديمية دي اللي بيقول عليها دي المادية دي، لكن طالما انها مش مخالفة للشرع علم. فالدين بيحث على التعلم والتعليم. بس اوعى تنسى ان القرآن سبب رفعة، يكرم اهله في الدنيا وفي الاخرة، بل ان صاحب القرآن والده سبحان الله بيبقى في مكانة عالية يوم القيامة. فما ظنك بمن هو يحمل القرآن نفسه ويشفع في أهله؟ أيها الحبيب، لابد أن نسمع القرآن للقرآن من أجل الملك الرحمن. هناك نوع آخر من أنواع الترك والخصام بين العبد وبين القرآن، اللي هو هجر التوقير والاحترام. ودي مسألة يتسع فيها الحديث والكلام، هجر التوقير والاحترام. أنا بسأل سؤال دايما للأحبة، مين فينا دخل البيت لقى المصحف مش محطوط في وضع لائق وقلبه وكلوا عليه كده؟ مين فينا لما دخل البيت لقى القرآن العظيم وكتاب ربنا الموجود من بدايات سورة الفاتحة لخواتيم سورة الناس بترتيب نزل من قبل الله من خلال جبريل على قلب الحبيب النبي محمد، وجن في هذا المصحف الشريف القرآن العظيم الذي لا يخلق مع كثرة الرد، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من تحدث به صدق ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، زي ما قلت لكم قبل كده، فين القذافي إخواننا؟ والله نفسي حد يدلنا عليه، فين القذافي الذي أراد القرآن بسوء؟ بل وأهل القرآن، لا يا عم ده كان عندهم مسابقات، يا عم ما تخشش في مسائل البهرجة اللي بنشوفها ديت، حلو قوي، يثاب على ما عمل، لكن ايه الباطن؟ ايه اللي كان موجود في الاصل؟ يعني كان بيعلم الناس المسألة دي ليه؟ فاحنا بنقول من اراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن اراد العزة في غيره عند اليهود وغيرهم حبسه الله او اذله الله، اذله الله. فالقرآن عاوزين نرجع له تاني، عاوزين نصحبه، اوعى حد ينساه، اوعى يمر عليك سنة والمصحف كده كل ما تعدي عليه يقول لك نفسي، يعني كأنني يعني أسمع باللسان الحال عاوز يقول لك تعالى يا أخي، تعالى يا مسلم، أنت لا تستفيد، أنا مش هأضر في شيء، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الأخت المسلمة إزاي نعدي على المصحف رايحين جايين سنة كاملة ما نمسكش القرآن؟ أنا أكاد أقول الكلام ده، وفي بعض الناس يقول أيوة فعلا إحنا بيعدي علينا سنة والمصحف في البيت ما بنعرفش إنه موجود إلا لما نكون هننظف هنشيل هنعمل. هجر التوقير والاحترام، لا ده احنا لازم نوقر ونحترم القرآن. ادخل كده عند أي واحد مسلم وبص كده المصحف لما تلاقيه على التلفاز، طبعا مش في كل الأوقات بيشغلوا قناة الرحمة ولا القنوات الإسلامية المحترمة، إنما ممكن تدخل تلاقي الفيلم شغال، المصحف فوق والراقصة من تحت، مش ممكن، مش ممكن، من يتصور ذلك؟ ده أنا دايما بقول تعالى في أي عرس في الشارع الناس مخالفة وجايبين ربنا عافينا وإياكم السجائر والحشيش والبنج والهيروين، بعلمكم عشان تعرفوا الأنواع، وهم في قلب الفرح جاءت الراقصة فعملت فقرة، راحت جايبة مصحف وحطاه فوق دماغها وبدأت ترقص وهي عارية، هتقول ايه؟ ده انت كمسلم ملتزم او بتصلي وبتحب القرآن وتحب اهل العلم واهل الذكر لله ممكن تقوم تدغدغها، ده انا مش هقولك انت، ده اللي بيشرب الحشيش واللي بيشرب السجائر هو اللي هيطلع ينزلها بالضرب من فوق المسرح، وهو عمره ما صلى وعمره ما قرأ قرآن ولا حتى بيعرف يقرأ قرآن. فاحنا بنقول يا ملتزم لما تخش بيتك بص لكتاب ربنا موضوعه فين، بيترك كده عشان الإهمال، مش محطوط في مكان عالي، نايم رجليك رايحة ناحية كتاب ربنا، ادخل المحلات. استخدام القرآن في غير موضعه نوع من أنواع عدم التوقير والاحترام للقرآن العظيم. لما تلاقي ناس معلقة كده في قلب المحلات، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ده آية يا مولانا، بس ده بتاع العصير اللي حطتها يا شيخ، ينفع يحطها في هذا الموضع؟ لا ما ينفعش. هات لأي واحد يقول ينفع، لأن الآية ليست في محلها. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أصحاب المهن والحرف بيصلوا إلى مسألة عدم التوقير، ممكن يصل الأمر إلى السخرية والاستهزاء. يعني لما تشوف على محل بتاع حلاقة واحد كاتب نحن نقص، نحن نقص وقاطع الآيات، نحن نقص، طبعا نحن نقص عليك أحسن القصص، طبعا عاوز يعمل إعلان للمحل بتاعه، ودي مسألة خطيرة جدا. واحد تاني تلاقيه كاتب على السيارة بتاعته زي ما شفت الراجل ده في رمسيس بقى، ودي مسألة عجيبة جدا. أول مرة أشوف واحد كاتب على السيارة بتاعته ده من الخلف آية أرعبتني. كاتب إيه؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني لم الزباين اللي في المحطة كلهم، وإلا الكل اللي مش هيركب رايح جهنم. فنزلت أنا وأخي بقول له يا شيخ حجي بس أنت كاتب القرآن يا شيخ قرآن، قلت له بالله عليك يعني كل اللي راكبين تكاتك ولا راكبين عربيات ولا اللي في المتر دول رايحين على الكفر على طول؟ قال لي لا بس ده مكتوب على سفينة نوح. قلت له والله ما كانت مكتوب. مين اللي قال لك ان كانت مكتوب على سفينة نوح؟ قال لي ده واحد معدي وانا بعمل دوك وكده، قال اكتب يا ابني اللي كان مكتوب على سفينة نوح. طبعا هو مين اللي قال لك ان كانت دي مكتوب على سفينة نوح؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. استخدام في غير الموضع ده عدم توقير. هذا السائق الذي جلست بجواره يوما وهو ينفس بالسجائر وشغل المنشاوي، وصوت المنشاوي ما شاء الله الصبح كان جميل، هو طول عمره جميل يعني، فانت سرحان مع القرآن، وفجأة الرجل راح طلع من التابلوه السجار وقعد يدخن. قلت له يعني انت سمعتنا قرآن وفي نفس اللحظة بتخالف الرحمن؟ قال يعني، قلت له يعني يليك بك انك تشرب السجاير والقرآن شغال؟ قال والله انت شيخ محترم اول واحد ينصحني. قلت له اتفضل شوف هتورينا هتعمل ايه. راح طافي القرآن. قلت له ايه الجمال ده؟ قال لي لا ما يصحش نحن نسمع قرآن وسيجارة. قلت له يا راجل ارمي السيجارة، بدل ما تسيب الحرام تقفل الحلال. قال لي يا طب من آسف. والمهم يعني إذا فهم يفهم، احنا مش عاوزين نعمل الحملة ونعمل تصادم مع الناس، لا احنا بنفهم بالراحة. ما تخش على صاحب محل تقول له ده غلط، ممكن يكون واحد حاططها بأسلوب كويس وحافظ المكان ده وبينظفها وما بتعرضش للقاذورات زي اللي كاتبين مثلا يقيني بالله يقيني، حتى لو ما كتبش آيات وهو كاتب اسم الله، وتلاقي الواد الصبي أو الولد التباع أو حتى القسطة أو أي حد بيحمل التريلا دي حاطط رجله، عفانا الله وإياكم، حاطط رجله كده وهو بيطلع من ورا واسم الله سبحانه وتعالى مكتوب، ما ينفعش. ننظر نظرة احترام وتوقير. طب المحل يبين ازاي ان هو محل مسلم؟ يا اخي يرسم الكعبة، يا اخي يرسم مسجد، يعني ما يحط اي حاجة، ما هو الحاجات موجودة كتير، يكتب اشياء من الاشياء اللي هي يعني بتبين ان هو رجل من اهل الزهد ولا حتى من اهل الورع، يذكر الناس. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيه. واحد يقول لي يا عم حطها في المحل بتاعي ده، يحطها عند حنوتي. يا سيدي في حاجات كثيرة من الحكم الإسلامية الجميلة ليس فيها لفظ الجلالة، ليس فيها، عشان إلا إذا كنت بقى في بيتك تحط آية ماشي من أنها في مكان نظيف، في مكان مش عارف يذكر بالله بس في موضعها. أيها الأحبة الكرام، إحنا عاوزين نعمل حملة بقى النهاردة نبدأ بيها. مين فينا دلوقتي بص للمصحف بتاعه؟ ولا واحد إلا ما رحم ربي. ارجع تاني المصحف، شيله في جيبك، قول أنا أعتبر الشهر ده زي رمضان، وليه لا؟ ما أصل الله واحد، والقرآن من عند الله كلام الله، ورسولنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وانت الأحوج لقراءة القرآن. مين إن شاء الله عنده استعداد النهاردة إن يبدأ يصاحب القرآن تاني عشان القرآن يصاحبنا، عشان يسبقنا إلى قبرنا؟ أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في ختام الأمر أقول